بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، وقد وصلنا إلى الدرس 71 من دروس بعد 100 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ومع الحديث 33 بعد 300، وهو عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. فإذا ارتضع الإنسان من امرأة وبلغ ذلك الرضاع عند الإمام الشافعي 5 رضعات، وربما كان ذلك عند أبي حنيفة في رضعة أو رضعتين أو في مصة أو مصتين، لكنه ورد حديث بضد ذلك لعله لم يصل إلى الإمام أو له تأويل عنده. عند ذلك نأخذ هذه الأم من الرضاع، وكذلك ماذا يسري من أقربائها، فمن أبنائها وأصولها وإخوتها وأخواتها، وكذلك من أطراف زوجها كما هو الأمر من أطرافها، لأن زوجها هو صاحب اللبن. وبعد ذلك يأتينا 34 بعد 300، وعنها يعني السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال: إذني له، فإنه عمك تربت يمينك. إذن إن هذا الداخل الذي دخل على السيدة عائشة وطلب الاستئذان منها، كانت المرضعة للسيدة عائشة زوجة أخيه. إذن أخوه صاحب اللبن، أخوه أب للسيدة عائشة من الرضاع، وإخوته عند ذلك أعمام، وأخواته عمات. ولذلك في البداية استغربت ذلك ولم تسري في مسألة الرضاع، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذني له، فإنه عمك، أي عمك من الرضاع، فهو أخ لأبيك من الرضاع الذي كان زوجا لمن أرضعتك عند إرضاعك اللبن وأنت في حالة الصغر. فقال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. الحديث 35 بعد 300، وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، إذني له، تربت يمينك، أي افتقر، أي افتقرت. والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به، يعني هذا من الدعاء الذي كان فيه التلطف، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ رضي الله عنه عندما قال: أو نؤخذ بما، أو نحن مؤخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ف فهذا من الدعاء الذي لا يراد وقوعه وإنما يأتي على سبيل التنبيه والتحبب. الحديث 36 بعد 300. وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة. انظرنا من إخوانكن نوع من التعريض لخشية أن تكون رضاعة ذلك الشخص وقعت في حالة الكبر. لذلك قال ربنا عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإتمام الرضاعة إنما يكون بتمام الحولين من وقت الولادة. وفيه دليل على أن كلمة إنما للحصر، لأن المقصود حصر الرضاعة المحرمة في المجاعة لا مجرد إثبات الرضاعة في زمن المجاعة. الحديث 37 بعد 300. وهو الحديث 3 عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فكيف يعني تتزوجان؟ أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأعرض عني. قال: فتنحيت. فذكرت ذلك له، قال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ من الناس من قال إنه تقبل شهادة المرضعة وحدها في الرضاع أخذا بظاهر هذا الحديث، ولا بد فيه مع ذلك أيضا إذا أجريناه على ظاهره من قبول شهادة الأمة. ومنهم من لم يقبل ذلك وحمل هذا الحديث على الورع، ويشعر به قوله عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل، والورع في مثل هذا متأكد. وعقبة بن الحارث هو أبو سروعة بكسر السين المهملة وسكون الراء وفتح الواو والعين المهملة، والله أعلم. يعني إذا جاءنا خبر في الرضاع وهذا الخبر قد لا يصلح شهادة عند القاضي، ولكن كما كان يقول بعض مشايخنا: لو وضع لك أفخر أنواع الأطعمة ثم قيل لك يوجد في نوع من هذه الأطعمة ثم لا ندري أين هو، فماذا تفعل؟ عند ذلك تترك كل هذه الأطعمة خشية أن تقع في الطعام المسموم. وهنا أيضا جاءتك شهادة تدل على أن المرأة التي تريد أن تعقد عليها هي امرأة لا يصح أن تعقد عليها مطلقا، لأنها في الواقع أخت لك من الرضاع، فكيف تأخذها وكيف تتزوج بها؟ وإذا وصلك الخبر ولو كان الخبر لا يصلح للشهادة، لكن في أول أمر يحدث بينك وبين هذه الزوجة من الخلاف والخصام، عند ذلك تحول هذا الأمر إلى مسألة يعني الرضاعة السابقة، وتتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل. معنى ذلك إن الشبهة قائمة، وإن عليك أن تتحرى وأن تبتعد عن ذلك. ولذلك اليوم لما قل ضبط الرضاعة ما بين الناس يرتئي كثير من الناس عدم الإرضاع، وربما أيضا صار الإرضاع بالوسائل الحديثة لا من الإنس وإنما من الحليب الجاهز الذي يؤخذ أصلا من الحيوانات، وبعد ذلك يركز بطرق معينة ثم بعد ذلك يعطى للأطفال. لكن في الزمن السابق كان هذا لابد أن يؤخذ من الإنسان، ولذلك لابد من الاحتياط بشكل كبير جدا. والأكثر من ذلك أن يذكر ذلك الإرضاع يعني مع الكلام. بعض الناس أحيانا ترى تصبح علاقة جوار بين بعضهم البعض، علاقات مالية، علاقة شركة، علاقة خلطة، عند ذلك يقوم البعض بالإرضاع وربما يكون بذلك مازحا ويتجاوز هذا الإرضاع، لكن بعد ذلك يحدث قطيعة أو بعد، لكنهم لا يعلمون أحدا، ثم بعد ذلك يذكرون هذا الأمر عند وقوع الزواج مثلا. فينبغي على كل بنت أن تعرف إذا ارتضعت من إنسانة معينة أن تخبرها والدتها، وأن يخبرها من تصح شهادته أنها ارتضعت مع فلانة، لأن الرضاعة طبعا تحرم ما يحرم من الولادة. الحديث 38 بعد 300، وهو الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فاحتملتها، فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. فهذا انظروا إلى جبر خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الناس، كيف أن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يخاطب كل واحد من أصحابه بطريقة. عندما اختلفوا من أجل ابنة حمزة ماذا كانت النتيجة؟ كان يقول لعلي: أنت مني وأنا منك، ويقول لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. فأعطى كل واحد حقه، وأعطى كل واحد ما يتلطف به، ثم بين المصطفى صلى الله عليه وسلم أن المسألة التي فضلها إنما فضلها من جهة النساء، فالخالة إنما هي بمنزلة الأم، وهي التي تلي الحضانة إذا لم تكن الأم موجودة، ثم بعد ذلك لم تكن الجدة، فينتقل ذلك الأمر إلى الخالة. الحديث أصل في باب الحضانة، وصريح في أن الخالة فيها كالأم عند عدم الأم، وقوله عليه الصلاة والسلام: الخالة بمنزلة الأم، سياق الحديث يدل على أنها بمنزلتها في الحضانة. وقد يستدل بإطلاقه أصحاب التنزيل على تنزيلها منزلة الأم في الميراث، إلا أن الأول أقوى، فإن السياق طريق إلى بيان المجملات وتعين المحتملات وتنزيل الكلام على المقصود منه، وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه، ولم أرى من تعرض لها في أصول الفقه بالكلام عليها، وتقرير قاعدتها مطولة، إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحابهم، وهي قاعدة متعينة على الناظر وإن كانت ذات شغب على المناظر، والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الجماعة من الكلام المطيب لقلوب من الكلام المطيب لقلوبهم من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ولعلك تقول: أما ما ذكره لعلي وزيد فقد ظهرت مناسبته، لأن حرمانهما من مرادهما مناسب لجبرهما بذكر ما يطيب قلوبهما، وأما جعفر فإنه حصل له مراده من أخذ الصبية أو الصبية، فكيف ناسب ذلك جبره بما قيل له؟ فيجاب عن ذلك بأن الصبية استحقتها الخالة والحكم بها لجعفر بسبب الخالة لا بسبب نفسه، فهو في الحقيقة غير محكوم له بصفته، فناسب ذلك جبره بما قيل له. تجد يعني في هذا الحديث كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يتنازع الأطراف من أجل حضانة معينة، فإنما النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة لم ينظر إلى الرجال، وإنما نظر إلى امرأة كل واحد من هؤلاء الرجال الذين طلبوا أن تكون الحضانة لهم بسبب قربهم من هذه الفتاة، لكن الأقرب من حيث الرحمة والحنان والأخلاق العالية، وبعد ذلك يعني الطريقة في مسألة التعامل مع الأنثى هي الخالة، ولذلك قدمها على سائر الناس، ولم يجعل تفاضلا ما بين علي وجعفر وزيد، بل كان تطيب القلوب لكل واحد منهما، هذا يقول له أنت مني وأنا منك، والآخر يقول أشبهت خلقي وخلقي، والثالث يقول له أنت أخونا ومولانا. ولذلك ترى أن السياق كان في بيان المجملات عند ذلك، أما أن نعين هذه المحتملات وننزل الكلام على المقصود هذه قاعدة كما قال الشيخ كبيرة وهامة جدا، وإنما نظر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصبية إنما استحقت ماذا؟ استحقتها الخالة بحكم خالتها وهي أختها لأمها، يعني وهي أخت أمها. نعم. بهذا ينتهي عندنا كتاب الرضاع الذي كان في آخره شيء من الحضانة. ينتقل الشيخ بنا إلى كتاب القصاص، وبعد ذلك سيأتي معنا الحدود طبعا، وهذا من الأحكام العظيمة التي ينبغي علينا أن ننتبه إليها، فإن مسألة إراقة الدم وبعد ذلك الحكم على إنسان بكفر أو بإيمان فهذه مسألة عظيمة جدا، ينبغي على الإنسان أن يتحفظ فيها بشكل كبير، ولا يجوز لنا أن نكفر واحدا من أهل القبلة إلا إذا جاء النص الصريح بتكفيره من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب القصاص، الحديث 39 بعد 300، وهو الحديث الأول من هذا الباب، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذن دم المسلم حرام، وقد ورد هدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله تبارك وتعالى من هدم بنية مسلم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إذا شهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يباح دمه في الأمور الثلاث، في الأمور الثلاثة الآتية: الأول الثيب الزاني، ومعنى الثيب الزاني ينقسم الزاني إلى قسمين: محصن وغير محصن، والمحصن هو الذي تزوج أو تزوجت سواء يعني كان ذكرا أو أنثى بعقد صحيح حصل فيه وطء صحيح، إذن يشترط أن يكون قد تزوج بعقد صحيح وكذلك هنالك وطء صحيح، أما إذا كان العقد فيه إشكال أو هنالك عقد بدون وطء أو هنالك مثلا خلوة دون دخول، كل هذه الأمور لا يعتبر عند ذلك محصن، ولذلك العقوبة تنقسم إلى قسمين: إن كان محصن فعقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت، للذكر والأنثى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بماعز والمرأة الغامدية، وكما قال لأنيس أغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. أما إذا كان الزاني غير محصنين غير متزوجين عند ذلك وأقر بالزنا أو شهد عليه 4 عدول في الزمان والمكان مع قبول شهادتهم من حيث العدالة وعدم الفسق كما قلت في الزمان والمكان وكل شيء بما يتعلق مع الفصل بينهم، وثبت عند القاضي شهادتهم، ثبتت شهادتهم عند ذلك يجلدون، طبعا يجلد كل واحد منهم 100 جلدة. إذن هذا القسم من الثيب الزاني، لذلك قال الثيب ما قال الزاني، هذا القسم من الزنا. والنفس بالنفس، نحن نعلم أن مسألة القتل تنقسم إلى 3 أقسام. القتل يسمى أول قسم عمد محض، والقسم الثاني يسمى شبه عمد، والقسم الثالث يسمى خطأ محض. أما العمد المحض فهو أن يتوجه الإنسان إلى الشخص مع الآلة القاتلة له، وهذا يترتب عليه 1 من 3 أمور على الترتيب. أولا القواد، يعني أن يساق القاتل إلى قطع رأسه بالسيف مع الانفصال بضربة واحدة، وهذا الأمر يتولاه الإمام. فإن عفى أهل المقتول من هذا القواد إلى الدية عند ذلك نتوقف عن القتل، وهنالك دية مغلظة مثلثة، فإذا تغليظها يأتي من 3 أحوال. أولا من حيث العدد، فعددها 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، وكذلك هي في مال القاتل وأيضا حال على الفور، هذا هي علاقة بينه وبين الناس، وهنالك علاقة بينه وبين الله تبارك وتعالى، وهي أن يحرر رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فعليه صيام 2 شهر متتابعين حتى ولو قتل، لذلك يترك له مجال لفعل الكفارة قبل القضاء عليه. أما النوع الثاني من القتل فهو شبه العمد، وهذا ما يحصل في أن الإنسان ربما يعمل عند شخص أو عند طالب عند أستاذ أراد أن يؤدبه فضربه مثلا بآلة بسيطة بخشبة بمسطرة، لكن القضاء والقدر وافق ذلك الضرب فقتل. إذن هو متوجه إليه لكن بغير قصد القتل، والآلة لا تقتل غالبا لكنه مات بين يديه. هذا ليس فيه قواد وإنما فيه الدية، وإنما هذه الدية مغلظة من جهة ومخففة من جهة أخرى. أما مغلظة من حيث العدد 30 جذعة و30 حقة و40 خليفة، أما من حيثية أخرى فإنه يجب أن تكون على 3 سنين وعلى العاقل. أما بالنسبة للخطأ، أراد أن يصيب حيوانا صيدا فقتل إنسانا، فكانت النتيجة أنه يجب عليه الدية المخففة من 3 أوجه: مخففة في العدد 20 بنت مخاض و20 ابن لبون و20 بنت لبون و20 جذعة و20 حقة، وأيضا إلى 3 سنين، وأيضا على العاقلة. هذا إذا كان المقتول مسلما رجلا، فإن كان امرأة فعلى النصف من الرجل، فإن كان ذميا يهوديا أو نصرانيا عند ذلك فثلث دية المسلم، فإن كان مجوسيا فثلثي أو فثلثا عشر دية المسلم، وإن كان عبدان فقيمته بلغت ما بلغت. هذا ما يتعلق في مسألة النفس بالنفس، فقد وجدنا الحالة الوحيدة وهي العمد المحض الذي تقتل فيه هذه النفس. المسألة الثالثة الردة، التارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الردة نسأل الله السلامة منها، هي أحيانا تكون بالقول، وأحيانا تكون بالفعل، وأحيانا تكون بالإقرار. فمثلا من جملة القول أن بعض الناس يعني يفعلون شيئا ينكرون فيه شيئا معلوما من الدين بالضرورة، مثلا كإنكار الصلاة أو إنكار الزكاة، وهذا ما فعله الصديق مع أهل الردة بعد أن بين لهم الأمر، ثم قال والله لو قاتلنا من فرق ما بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. بقي عندنا مسألة بعض الناس الذين ربما يتركون الصلاة كسلا تهاملا، ماذا نفعل معه؟ هل نسرع في هذه المسألة أم لابد من الانتظار والتنبيه والحبس والإرشاد إلى غير ذلك؟ هذا ما سيتعرض الشيخ له. لكن نحن عندنا قاعدة، كل من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. هنالك أشياء لا يعرفها كثير من الناس، ولا يقولن واحد يعني دخلت إلى بعض الأماكن وقمت أدرس الحضور، كانوا خطباء لمنابر وكان عدد كبير منهم، طرحت عليهم بعض الأسئلة في علم المواريث فلم يجبني أحد منهم. معنى ذلك هذا علم كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أول علم يفقد. ولذلك قلت لهم ناصحا إن علم الفرائض يجب أن يكون في كل بلدة عالم من العلماء يعلم في علم الفرائض حتى يرتفع الإثم عن هذه البلدة، وإلا إذا لم يوجد فيها من يعرف كيف يقسم الميراث فالبلدة كلها آثمة، مع أن هذا علم ضروري لكن ليس معلوما من الدين بالضرورة، بمعنى أنه إذا تركه الإنسان أو أنكره ينبغي علينا أن نوضح له ذلك الأمر. فكم من إنسان ربما يستغرب أن الأخ للأم يأخذ حصة لا يحصل عليها من الأخ الشقيق في كثير من الأحوال، فالأخ الشقيق عصب، فإذا لم يبق له شيء بعد إعطاء الفرائض عند ذلك يكون الأخ للأم أخذ السدس، أو كانوا إخوة لأم أخذوا الثلث. وكذلك الأمر بالنسبة للأخ للأب، ويوجد أمثلة كثيرة عن بعض الحالات التي تقع في ذلك. إذن المسألة إنما تكون بالدرجة الأولى في الأمور الواضحة الذي ينكرها بعض الناس، وهذا الحديث هو الذي سيكلمنا عن ذلك، ولكن الكلام عليه طويل، أرجئ الكلام على قراءة شرحه إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.